أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء الحكيم. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير